وَأَعْلَمَ بِمَنِ اتَّقَى الله اكبر اكبر. يفتح عليك يا ابني من المين يا تحبش. لا اللهم صل على نفسنا هنا. اللهم صل على نفسنا. أَرَأَيْتَ مَنْ الَّذِي كَفَرَ الست يا شيخ ده هي البداية انت عتبع على جمال التجليات يا حلقة انت جليات الحلوة دي طيبتي الله أكبر الله أكبر أم لكم يهدف كلام جميل. عليك يا مشاو. اللهم صل على حضرة النبي. أشهد أن الأمور

حالك يا رب. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. Oh! كبر يا مولانا كبر. Oh, دماغه. الله الله الله. هو عارفه. صلوا على النبي واسمعوا. يتعلم منك والله. الله اكبر ما تفكر يا مولانا والله. فتعبدوا أيها الناس لا بشيخ الناس كلها عايز تسمعها يعني معروف مولانا نعم خش فينا على الجنة مولانا عن المعروف طمنا شوي Oh. Ah!